ردة. هذه الردة تنبئني بأن الذي صدرت منه إنما صدرت منه لأنه خالف السنة في طريقة هويه إلى السجود، فهو بديد أن يأتي للسجود على السنة، أن يتلقى الأرض بكفيه بدل ركبتيه، عكس السنة فتلقى الأرض بركبتيه فوقعت الرجة، وهذا من شؤم مخالفة السنة. وأكثر الناس حتى من العلماء هم في غفلة عن هذه السنة. لعل تمثيل هذا القول أوقع في النفوس من الاختصار على القول، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما واستقبل القبلة وصلى بالناس إماما وهو على المنبر، يركع يقوم على المنبر ويركع، فإذا جاء وقت السجود رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، وبعد أن أتم بهم الصلاة قال وهو الشاهد: إنما صنعت هذا لتعلموا مني وتأتموا بصلاتي. أو على المنبر يعني بتعبير بعض البلاد على اللوج، يرونه كيف يركع كيف يسجد كيف يجافي إلى آخره. الآن نحن نقول السنة إذا هوى المسلم ساجدا أن يتلقى الأرض بكفيه وليس بركبتيه، فهو الذي يفعله الناس اليوم هكذا. أنا صعب شوي لكن يبقى رجع. تفضل. أنا خطأ، وإنما آمي على جهة. هذا سنة، وكثير من الناس يجادلون في هذا بعلم أو بغير علم، فأنا أريد أن أذكر شيء ينهر طلاب العلم، لأن هذا الشيء لا يوجد في بطون الكتب التي تعالج هذه المسألة. التي تعالج هذه المسألة يريدون حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض نهض على ركبتيه ثم رفع يديه. هذا حديث وائل فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو شيء الحوض، وكما قال الحافظ الدارقطني في خصوص هذا الحديث وساقه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، قال: وشريك ليس بالقوي. وهذا أمر لا خلاف فيه عند علماء الحديث وبخاصة المتأخرين منهم، أي إنه ليس صحيح الحديث ولا حسن الحديث، إنما هو ضعيف الحديث، يمكن أن يرتقي إلى مرتبة حسن أو صحيح بالشواهد، وهنا ليس كذلك. يذكر هذا الحديث أول ما يذكر عند جمهور العلماء. الحديث الثاني الذي يذكر هو حديث ابن عمر بن الخطاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه قبل ركبتيه، وهذا في مستدرك الحاكم وصححه على شرط الشيخ على شرط مسلم، وفيه في سنده عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه شيء من الكلام، لكن على كل حال هذا إسناده أقوى من ذاك فهو معارض له. هذا هو الحديث الثاني الذي يذكر في هذه المناسبة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ولا أريد الآن الخوض على خلاف الموجود بين الذين يتبنون هذا الحديث وهم أهل الحديث بصورة عامة والمالكية بصورة خاصة، ولا أريد أن أذكر ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد حول ما ادعاه بأن في هذا الحديث قلبا. لا أريد الخوض في هذا لأنه ليس هذا هو المقصود. المقصود أن هذه الأحاديث الثلاثة هي التي تذكر بمثل هذا الموضوع من كل من الفريقين، وكل يجيب ما عنده، لكن الشيء الذي يريد أن أذكره ما لا يذكر بهذه المناسبة. جاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا كبر. الآن أنتم معشر العرب، قوم أنت كما رأيت بعضهم اليوم تأنى في هويك أو بالأحرى بالأدق في سجودك على ركبتيك على المذهب الحنفي، تأنى بس شوي شوي. أيوة أحسنت التمثيل. هذا هل يقال هوى لغة؟ هل يقال هوى معشر العرب؟ طيب اهوي ساجدا على يديه، أليس هذا هو الهوي؟ إذا خذوا هذه فائدة لغوية لا تذكر في هذا البحث أبدا، بينما هذا نص حينما يقال هوى ساجدا يعني بقوة، أما هذا تأني في السجود على الركب. وتدرون لما؟ لأنهم يشعرون أنهم حينما يهون على الركب تصدر هذه الرجة، وهذه الرجة تتنافى مع قوله عليه السلام اسكنوا في الصلاة، حديث في صحيح مسلم من رواية جابر بن سامور. ولذلك فهم بعالجوا الخطأ بخطأ ثاني على مذهب ابن نواد وداوري بالتي كانت يدعو يخالفون السنة الأولى بسنة أخرى، أي يتأنون فيخالفون الهوي. لماذا؟ لأنه خالف السنة الأولى، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هنا لابد لنا من وقفة مع أهل البقران مع العرب أصحابين الإبل. إذا سألت العربي أين ركبة البعير يحار، وهذا شيء عجيب. بالأخير بنتبه أن ركبة البعير في مقدمتيه، فإذا البعير حينما يبرك على ركبتيه، أليس كذلك يا أبا سعيد بارك الله فيه؟ فحينئذ لا ينبغي للمصلي وهو يصلي أن يتشبه بالبعير. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الإبل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الديك. فإذا لو لم يكن عندنا كل هذه النصوص التي تدل دلالة صريحة وواضحة على أن السجود ينبغي أن يكون على الكفين وليس على الركبتين، لكفى نهي الرسول عليه السلام لعامة مشابهة الحيوانات وبخاصة مشابهة البعير. أنا أتذكر أن البعير يبرك على ركبتيه، فأنتم معشر المصلين لما تبركون على ركبكم وتظهرون تلك الرجة والضجة التي نسمعها من البعير حينما يبرك، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال. عندنا في دمشق إلى عهد قريب كان الدمشقيون لم ينتشر بعد استعمال مدافع المازوت، كانوا يوقدون الحطب، حطب الجود وحطب المشمش، هذا يحطبونه من الغوطة الشرقية، فتجد الجمال وتجد البغال والحمير يحملون هذه الأخشاب لبيعها للفران ولأيام الشتاء إلى آخره. فتجد البعير المحمل بهذا الخشب الثقيل حينما يبرك والأرض محجرة بحجارة ضخمة قبل التسجيل، وأنت بجانب بعيد تحس بأن الأرض تسجد تحته. لماذا؟ لأنه يبرك على ركبتيه. سبحان الله، نجد هذه الرجل أختها من المصلين وهم يصلون. أنا ما أخذك، أنا أذكرك وذكرى تنفع المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالقصد أن تنتبهوا أولا للسنة، سواء وافقت عاداتكم وأهواءكم أو لا. ثانيا، السنة فيها الخير، فيها البركة في كل مظاهرها، في كل أنواعها وأشكالها. وهذا هو المثال بين أيديكم، إنسان يسجد على ركبتيه خالف فعله عليه السلام الصحيح من حديث عمر، وخالف قوله الصحيح من حديث أبي هريرة، فلا يبرك كما يبرك البعير، كان قائلا يقول ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم يخالف السنة التي لا خلاف فيها. ولكن قل من يتذكر، وأريد الشيخ هنا أن يسمع ما قلت آنفا. في الأحاديث الصحيحة كان رسول الله إذا هوى ساجدا كبر ورفع يديه، في بعض الروايات كبر متفق عليها، في بعض الروايات رفع يديه. هوى ساجدا لا يتحقق هذا المعنى من حيث اللغة العربية إلا إذا هوى معتمدا على كفيه وليس على ركبتيه. وهذا الحديث لا يذكر في هذا البحث في بطون الكتب كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.